الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يوسف بن سهل الواسطي قال حججت فسمعت رجلا يلبي يقول في تلبيته: لبيك لبيك والشر ليس إليك. فلما دخلت مكة لقيت سفيان فأخبرته بالذي سمعت، فما زادني على أن قال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. عندك الحديث رقم كم؟ 538. قرأنا الأول ثلاثة الصفوح. طيب ما علقت معلش وقفتم على ذلك. نعم، يذكر في الحديث اللي قبلها أنهم وجدوا هذه الكتابة التي فيها أن الله ذو بكى خلقت الرحم وغيره. هذا يرويه الزهري عن مسافع الحاجب، حاجب كان حاجب في البيت. نعم، في الحديث هذا أن رجل حج فسمع رجلا يلبي يقول: لبيك لبيك والشر ليس إليك. السلام. وهذا صحيح، ينبغي أن يعلم أن الشر قد قدره الله، فتقدير الخير والشر قطعا من الله، كما في حديث جبريل: وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله. من الذي قدره؟ قدره الله، لكن الله لا يقدره إلا لحكمة. فتقدير الله تعالى للشر هو حكمة منه تعالى وقعت في موقعها. ثم إن هذا الشر الذي قدر إذا وقع على الناس أضر بهم، كأن يقدر الله تعالى كما قدر تعالى الهزيمة يوم أحد، فتقدير الهزيمة يوم أحد سماه الله تعالى مصيبة، قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، يعني أنتم السبب فيه. فالله يقدر الشر لحكمة يعلمها، كما قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا والحكمة لعلهم يرجعون. فالله لا يقدر شرا محضا لا حكمة فيه، وهذا معنى قوله: والشر ليس إليك. وهذا مما ورد في الحديث الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: والشر ليس إليك. فنقول: الشر خلقه الله، فهو الذي قدر الشر، كما أنه هو الذي قدر الخير، لأنه يقدر كل شيء سبحانه، لكنه يقدر الشر لحكمة. فمن حيث وقوع هذا القدر من جهة الله لا شك أنه حكمة وأنه وقع في موقعه. من حيث الأثر ووصوله إلى الإنسان أو إلى الجماعات الأفراد والدول لا شك أنه يكون ضررا، قد يكون مثلا زلزلة تهلك الألوف. تقدير الزلزلة يشهد المؤمن بالله الذي لا إله إلا هو أنه حق وأنه حكمة وأنه ليس اعتباطا وأنه يستحيل أن يكون إلا واقعا موقعه، فهو غاية ما يكون في الحكمة. أثره على الناس لا شك أنه يضر، يموت الألوف، تتهدم منازلهم، تتلف أموالهم. فهو من جهة الرب سبحانه وتعالى حين قدره، قدره لحكمة ولم يقدره حاشاه عز وجل، لم يقدره اعتباطا. هذا في عموم ما يقع، وفيما يقع لك أنت، يقع لك مثلا حادث سيارة فتتضرر سيارتك وتدفع أموالا وربما أصبت في بدنك، هذا الذي وقع وقدره الله عليك حكمة منه عز وجل، وهو بعض ما نستحقه وليس كل ما نستحق. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني أنتم المتسببون فيه. قال: ويعفو عن كثير، فيه أمور كثيرة لولا حلم الله عز وجل لأصابك أشد من هذا وأصابك أكثر وأصابك هذا منذ زمن، لكن الله حليم حليم حليم، تواردت الأخطاء منا وتراكمت وتراكمت وتراكمت، فسلط الله علينا هذا الأمر الذي نستحق أضعافا مضاعفة منه بما كسبت أيديكم، وهو حكمة من الله، ووقوعه علينا مهما كان حارا ضارا لا شك أنه عدل محض من الله وأنه واقع موقعه سبحانه وتعالى، وأنه لولا عفو الله وفضله وحلمه لكان الأمر أشد وأشد، لكن الله تعالى أعطانا بعض ما نستحق حتى نعود إلى أنفسنا، بدلا من أن نجمع من هذه البلايا ثم نوافي بها في القيامة لم تكفر لنا سيئة وشدد علينا في حسابها، فما يقع للمؤمن في الدنيا هو خير له. ولهذا جاء في الحديث أن الناس إذا رأوا أهل البلاء مثل أهل الأمراض وغيرهم تمنوا أنهم في الدنيا كانت تقرض أجسامهم بالمقاريض، لأن الله تعالى خفف عن أولئك ما لم يخفف عن الذين كانوا في عافية وفي نعمة. ولهذا قال سلمان رضي الله عنه إن الله تعالى يبتلي عبده المؤمن بالبلاء منه سبحانه وتعالى فيكون كفارة لما مضى ويستعتب فيما بقي. المؤمن حين يأتيه الأمر يقول هذا مما كسبت يدي، فيكفر الله عز وجل عنه أخطاء اقترفها، ثم إن المؤمن يستعتب فيما بقي ويصلح ما بينه وبين الله. قال وأما الكافر أو الفاجر فيبتليه الله ثم يعافيه، فيكون كالبعير ربطه أهله ثم أطلقوه، لا يدري حين ربطوه فيما ربطوه، ولا يدري حين أطلقوه فيما أطلقوه، كالبهيم ما يدري. أما المؤمن إذا أصابته مثل هذه الأمور لا شك أنه يعود إلى نفسه ويتهمها، فلا يرتاب في أن ما يقدره الله تعالى من الشر حكمة عظيمة بالغة. وكم من إنسان قدر الله عليه مرضا فعاد إلى ربه وأحسن التعامل مع الواجبات وبر بالوالدين ورد المظالم وتنصل من المظالم وترك الربا وترك الفجور بعد مرض يعرف به معنى كون الشر قد قدره الله تعالى لحكمة، فأن يقدر تعالى شرا بلا حكمة حاشا لله من ذلك. ولهذا قال والشر ليس إليك وإن كان من تقديرك، هذا هو المعنى. فجواب سفيان أنه قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، الحقيقة أنه ما يمنع، يعني ليس هناك معارضة بين قولنا الشر ليس إلى الله وإثبات أن الشر مما خلقه الله. فرق بين قولك الشر من الله، هذا تقدير لا شك أنه من الله كما قال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وبين قولك الشر ليس إلى الله، لأنك إذا قلت والعياذ بالله إن الشر إلى الله معنى أنه قدره اعتباطا حاشاه تعالى سبحانه من ذلك، قدره لغير حكمة، فيقال قدره نعم ولكن قدره لحكمة بالغة، وهي مسألة كثير من الناس لا يحسنها ولا يتقنها. الشر من الله قدره سبحانه، قدره لحكمة أو لغير حكمة، لحكمة، إذن فهو منه وليس إليه، منه يعني هو الذي قدر، كما قدر الخير هو الذي قدر الشر. هو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أنى هذا، الهزيمة يوم أحد، يعني كيف يقع هذا، نحن المسلمون وفينا رسول الله كيف نغلب، قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم أي بسببكم، ثم قال إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، والذي قدره أذن فيه سبحانه، لكن لما قدره عقوبة لما كسبت أيديكم، لأن الرماة تركوا الموضع الذي بينهم النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت الهزيمة. وكم عصي يوم أحد من أمر نبوي؟ واحد. وكم يعصى اليوم؟ ما الله به عليم. فلولا لطفه تعالى لكان حال المسلمين أشد، لأن المعاصي كثيرة، لكنه لطيف سبحانه، وهذا معنى قوله تعالى ويعفو عن كثير.